أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في أن الثالث عدم التزكية استثناء وعدم التزكية هل يترتب عليه الحرمة حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة أو أنه يترتب على ذلك النجاسة أيضا؟ قلنا إن أدلة النجاسة خاصة بالميتة أو بما يلحق بالميتة من أجزاء الحيوان المقطوعة من الحي كالإلية المقطوعة من الشاة ونحو ذلك أو ما قطعته الحبال في الصيد مثلا وغير ذلك مما دل على نجاسة كل جزء مقطوع من حيوان حي فهذا ملحق بالميتة ويحكم عليه بالنجاسة. وأما غير المزكى فلم يدل دليل على نجاسته بهذا العنوان وإنما دل الدليل على عدم جواز أكله وعدم جواز الصلاة معه فعلى ذلك لا تعارض بين الأكلين يجري أصالة عدم التزكية فيترتب عليه عدم جواز الصلاة وعدم جواز الأكل ويجري أصالة عدم الميتة فيترتب عليه طهارة هذا الفلاح أو طهارة الجلد. والتفكيك في الآثار في الأصول ليس بعزيز كما ذكرنا مثل ذلك في من توزأ بمايعين مردد بين الماء والبول قلنا إنه يجري فيه استصحاب الحدث ومع ذلك يحكم بطهارة المحل ولا تنافي بين الأمرين في مرحلة الظاهر وإن كان بينهما ملازمة في الواقع ولكن المحقق الحمداني قدس الله نفسه أراد إثبات أن النجاسة مترتبة على عدم التزكية واستدل على ذلك بما رواه القاسم السيقال والقاسم السيقال قال كتبت إلى الرضا سلام الله عليه يسأله عن عمله إنه كان يعمل أغماض من جلود الميتة فقال عليه السلام اتخذ صوبا لصلاتك فكان هذا يصعب عليه أن يتخذ صوبا لصلاته فسأل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن ذلك وقال إني كتبت إلى أبيك كذا فأجاب كذا وصعب علي ذلك وبعد ذلك اتخذ الأغماض من جلود الحمر الوحشية الزكية فقال عليه السلام يعني كتب سلام الله عليه الجواد سلام الله عليه كتب في جوابه كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله إذا كان ما تعمله وحشيا زكيا فلا بأس. استدل قدس الله نفسه بمفهوم هذه الجملة إن كان وحشيا زكيا فلا بأس أنه إذا لم يكن زكيا ففيه بأس والبأس في هذه الرواية بقرينة الزيلها أنه كان يعمل الأغماض من جلود الميتة وأمر الرضا سلام الله عليه فأن يتخذ صوبا لصلاته المراد بالبأس والنجاسة وإلا فاستعمال الميتة لا بأس به ولذا لم ينهه سلام الله عليه أن أصل الأمل وإنما أمره باتخاذ صوب لصلاته فالبأس في الرماية المراد به النجاسة فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن زكيا ففيه بأس ولكن هذا الاستدلال ضعيف اولا من جهة سند الرواية فهذه الرواية ضعيفة في سنده محمد بن عبد الله الواسطي وهو لم يوثق. قاسم الثيقل الذي سأل الإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه وبعد ذلك كتب إلى أبي جعفر الثاني سلام الله عليه قاسم الثيقل أيضا لم يوثق. فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي، والدلالة أيضا ضعيفة، فإن الرواية ليس لها مفهوم. إن كان ما تعمله وحشيا ذكيا فلا بأس، ليس فيه مفهوم أنه إن لم يكن ذكيا ففيه بأس، بل المراد بهذه الجملة في قبال الجملة الأولى أنه كان يعمل من الميتة. فسأل الإمام عليه السلام أرضى سلام الله عليه فأمر باتخاذ ثوب للصلاة. بعد ذلك كتب إلى أبي جعفر سلام الله عليه أنه يصعب علي ذلك، فأعمل من جلود الحمر الوحشية الذكية. فقال كتب سلام الله عليه إن كان ما تعمله وحشيا ذكيا فلا بأس، يعني في قبال الميتة، ذلك القسم الأول فيه بأس وهذا القسم لا بأس فيه، وليس ناظرا إلى أن غير الذكي فيه بأس. والشاهد على ذلك كلمة وحشيان، قال إن كان ما تعمله وحشيان ذكيان فلا بأس، يعني إن كان غير وحشيين فلي بأس، لا يحتمل ذلك. كان ما يصنعه مرددا بين أمرين، إما ميتتون أو وحشي ذكي. فمراده سلام الله عليه إن كان ما تعمله من هذا القسم فلا بأس، وإذا كان من القسم الآخر ففيه بأس، لا أنه إذا لم يكن ذكيا ففيه بأس. وكلمة وحشيا قرينة على ذلك، وسوق الرماية يعبى عن المفهوم، بل هو في مقابل القسم الأول، وأن الميتة فيها بأس وغير الميتة ليس فيه بأس. فالرواية ضعيفة دلالة وسندا، فالصحيح ما ذكرنا من أن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، فإذا شك في حيوان أنه ميتة أو مزكى يجري فيه كلا الأصلين، أصالة عدم التزكية فيترتب عليها عدم جواز الصلاة وعدم جواز الأجر، ويترتب على هذا يعني يجري أصالة عدم الميتة فيترتب على ذلك الطهارة، إلى فرق في موارد الشبهات الموضوعيه او موارد الشبهات الحكميه. كل ما دار امر الجلد او امر الله بين ان يكون مزكى وغير مزكى يفصل بين النجاسه وعدم جواز الاكل او عدم جواز الصلاه، بالنسبه الى الاكل والصلاه يحكم بعدم الجواز، وبالنسبة إلى الحكم الوضعي يحكم بالطهارة. هذا تمام كلامنا في جريان أصالة الحرمة أو أصالة الإباحة في اللحوم. بقي هنا شيء، وهو أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه ذهب إلى جريان أصالة الحرمة في موارد اللحم في موارد الشك في حرمة اللحم بإباحته ولو من جهة الشك في تزكيته، وتعجب من القائلين بالحرمة من جهة أصالة عدم التزكية، قال إن هذا لعجيب، فإن التمسك بالاستصحاب إنما يكون مع عدم الدليل على ما هو المتسالم عليه. بين الأصوليين والأحماليين لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب مع وجود الدليل على الحرمة أو على الإباحة، فتعجب أنهم كيف تمسكوا في المقام باستصحاب عدم التزكية وحكموا بذلك بالحرمة مع أن الدليل على الإباحة موجود، وهو قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه، وغير ذلك من الروايات الدالة على إباحة المشروط فيه من غير فرق بين اللحم وغير اللحم. فمع هذه الأدلة الدالة على الإباحة والجواز كيف يمكن الرجوع إلى الاستصحاب فيقال بالحرمة لاستصحاب عدم التزكية؟ هكذا قال قدس الله نفسه. ومعلوم أن هذا غريب منه قدس الله نفسه لا من الفقهاء، فإن الاستصحاب لا يجري فيما إذا كان دليلا على الحكم الواقعي. إذا ثبت الحكم الواقعي في مورد بدليلين يرتفع الشك لا محالة، وموضوع الاستصحاب هو الشك، فلا يجري الاستصحاب مع الدليل على الحكم الواقعي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. فإذا فرضنا أن البينة قامت على نجاسة مائين لا يمكن استصحاب الطهارة، فإن استصحاب الطهارة متقدم للشك، والبينة ترفع هذا الشك، والمكلف يكون عالما بالنجاسة فالاستصحاب لا يجري. هكذا في الشبهات الحكمية إذا دل دليل على وجوب شيء أو على حرمة شيء أو على إباحة شيء، في جميع ذلك لا يمكن التمسك باستصحاب الحكم السابق لارتفاع الشك بالدليل على الحكم. وأما الدليل على الحكم الظاهري يعني أصالة الإباحة، هذا ليس دليلا إلا على ثبوت الحكم للمشكوك فيه لا لنفس الشيء في ذاته، والاستصحاب يتقدم على ذلك. كما إذا فرضنا أن الاستصحاب جرى في خمرية مايعين وثبت بالاستصحاب أن هذا المايع خمر لأنه كان خمرا سابقا، واشتككنا في تبدله إلى أمر آخر فجرى الاستصحاب، أفيحتمل أن يقال هنا إن الدليل دل على طهارته كل شيء نظيف على ما فيه واستغث أمار حتى تعلم أنه قذيف؟ لا يمكن ذلك، لأن قاعدة الطهارة إنما تجري فيما يشك فيه فلا يعلم أنه طاهر أو نجس، والاستصحاب يكون محرزا لنجاسته استصحاب الخمرية أو لحرمته، فلا يرجع إلى أصالة الإباحة أو على أصالة الطهارة. مقامنا من هذا القبيل كل شيء فيها حلال وحرام دليل على إباحة الأشياء فيما إذا شك في حليتها وحرمتها وإذا ثبتت الحرمة بعد حالة عدم التزكية فكان هذا أصلا موضوعيا، كيف يتصل النوبة إلى أصالة البراءة؟ فهذا غفلة من حقد الله نفسه وخلط بين دليل الحكم الواقعي والدليل الحكم الظاهري. إذا كان الدليل دليلا على ثبوت الحكم بالواقع كان مقدما على الاستصحاب للحكومة فلا يجري الاستصحاب، وإذا كان الدليل دليلا على الحكم الظاهري من أصالة الإباحة أو أصالة الطهارة كان الأمر بالعكس، يتقدم الاستصحاب على هذا العكس فلا يجزي العكس. هذا تمام كلامنا في أن جريان البراءة متوقف على عدم وجود أصل موضوعي على ما بيناه، ويترتب على ذلك أنه متى ما جرى أصالة عدم التزكية يحكم على الله بالحرمة وبعدم جواز الصلاة، ولكن النجاة فلا. يقع الكلام في حسن الاحتياط في أن البراءة وإن كانت جارية كما ذكرنا إلا أنه مع ذلك الاحتياط أمر حسن، ولا بأس بالاحتياط في موارد الشك في الشبهات الوجوبية والتحريمية الحكمية والموضوعية على ما سيبين الكلام فيه إن شاء الله.